بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير المشهور بالأربعين النووية، الحديث 38، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال بعض أهل العلم إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، أشار إلى هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه. فقال الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث من عادى لي وليا قد اشتمل على فوائد كثيرة، كثيرة النفع، جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي ويقول فيه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، قال: هذا حديث جليل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم. إذن هو حديث جليل القدر، عظيم المعنى لمن تأمله وتدبره وتوقف عند معانيه فعلمها وعمل بها. الأمر الثاني أن هذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال. وسبق معنا في الحديث السابق أن هذا النوع يسمى بالحديث القدسي، قد بينا فيما مضى أن هذا النوع لفظه ومعناه من عند الله جل وعلا كما مر تقريره. الأمر الثالث أو الوجه الثالث في قوله سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله، أولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه سبحانه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. فأولياء الله جل وعلا لهم صفات سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في محلها من هذا الحديث، ولكن يجب أن نعلم في قوله سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أن هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن عاد أولياء الله جل وعز. وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه جل وعلا بما يقربهم منه جل في علاه من القيام بالأمر والنهي وتعظيم الأمر والنهي. وأما أعداؤه فقلنا أن العداوة أصلها البعد، ومعنى هذا أن أعداءه الذين أبعدهم عنه وهم في البعد متفاوتون، منهم من ابتعد باعتقاد فاسد وانحراف وشرك بالله جل وعلا، ومنهم من ابتدع في دين الله فابتعد، ومنهم من أتى بأعمال دون ذلك من الفسق ونحوه، كل هذا ونحوه يطردهم ويبعدهم منه جل وعلا. فالله جل في علاه في هذا الحديث القدسي يتوعد من عادى وليا من أولياء الله، من عادى وليا من أولياء الله، هؤلاء أولياؤه يقول الله جل وعلا فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولهذا حذر بعض السلف فقال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. لا شك أن من كان أمره كذلك سيفضحه الله جل وعلا ولو بعد حين. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بمعنى أني أعلمته بأني محارب له. والسبب في هذا أنه كان محاربا لله جل وعلا بمعاداته لأوليائه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قوله: فقد استحل محاربتي، فقد استحل محاربتي. فأولياء الله جل وعلا تحرم كما قلنا معاداتهم وتجب موالاتهم. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتحرم والحالة هذه محاربة أولياء الله جل وعلا. وهؤلاء الأولياء كما مر معنا لهم صفات، لهم صفات، ومن ذلك ما سيأتي في الوجه الرابع في شرح الحديث، وهو بيان جملة من صفات أولياء الله جل وعز. أولياء الله أيها الإخوة، أولياء الله جل وعز قد أبان الله جل وعلا جملة من صفاتهم في كتابه جل وعز، ومن ذلك الآية آنفة الذكر من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الآية. وهؤلاء الأولياء يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس، ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان كلاهما مباحا، كما قيل: كم في صديق من صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء. أولياء الله من صفاتهم ما جاء في هذا الحديث العظيم من التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، والتقرب إليه جل وعز بدرجة أعلى بالإتيان بالنوافل. فقسم سبحانه أولياءه المقربين إلى قسمين كما في هذا الحديث: القسم الأول من تقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، وهذا يشمل كما مر فعل الواجبات والبعد عن المحرمات، ولا يخفى أن هذا فرض يجب القيام به. ثم القسم الثاني من تقرب إليه جل وعلا بعد الفرائض، بعد قيامه بالفرائض بالنوافل والإكثار من النوافل، كما قال سبحانه في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فظهر لمن تأمل في هذا الحديث أنه لا طريق إلى الحصول على ولاية الله جل وعلا إلا بالتقرب إليه جل وعز، بالقربات، بالفرائض والنوافل، ومحبته جل وعز، والقيام بطاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالطرق كلها مسدودة، الطرق إلى الجنة كلها مسدودة، إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان مقصرا مبتعدا عن القيام بواجباته، بالواجبات المأمور بالقيام بها والابتعاد عما أمر بالابتعاد عنه، ثم يدعي الولاية ويدعي القرب من الله جل وعلا، فهذا كذب محض ومن استدراج الشيطان له. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولهذا الله جل وعز ذم اليهود والنصارى في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال جل وعز قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالذين تقربوا إلى الله جل وعز ويتقربون إليه بأداء الفرائض، هذه درجة المقتصدين، درجة المقتصدين. القيام بها من أعظم أنواع الطاعات والقرب لله جل وعز. ومعلوم أن من أعظم تلك الفرائض القيام بالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بحقوق الله جل وعز الواجبة وحقوق عباده الواجبة. ولا يخفى ما للصلاة من فضل عظيم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخفى ما للصيام من درجة عالية علية في شريعة الله جل وعز، ولا يخفى ما للحج من منزلة عالية رفيعة في شريعة الله جل وعلا. وهكذا في الفرائض والواجبات المأمور العباد جميعا أن يقوموا بها لله جل وعز. وأما الرتبة الثانية فالذين يزدادون ويتزودون بالنوافل، فهذه درجة السابقين، درجة السابقين المقربين الذين اجتهدوا في التقرب إلى الله جل وعلا بالإتيان في بنوافل الطاعات بعد قيامهم بالفرائض والواجبات. بل منهم من ينكف عن دقائق المباحات حتى ورعا لله جل وعز. فهؤلاء هم أولياء الله جل وعز، وهذه هي صفاتهم، أو هذه جملة من صفاتهم. ليس لهؤلاء وصف كما قال شيخ الإسلام يتميزون به من لباس أو نحوه، أو كما يعتقده بعضهم من الدروشة. فليست الدروشة ولاية، إنما الولاية القيام بما أمر الله جل وعز والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه، وكذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتزود والتقرب إليه جل وعلا بجميع أنواع الطاعات والقرب، وقد سبق معنا غير مرة الكلام عن منزلة العلم وفضله والإخلاص لله جل وعلا في الطاعات، وأهمية العلم النافع المثمر للعمل الصالح، أهمية العلم النافع المثمر للعمل الصالح. والمتأمل أيها الإخوة الكرام فيما جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم يجد عجبا في مراتبهم وفي مراتب قيامهم بالطاعة لله جل وعلا، وذلك لما استقر في نفوسهم من وجوب القيام بفرض الله جل وعلا والاستكثار من نوافل الطاعات والابتعاد عن المعاصي والمهلكات، لأن في هذا من المنع والخير من منع الخير لهم ما أدركوه وعلموه. ومعلوم أن الله جل وعلا امتدح المسابقين في الخيرات والطاعات من عباده، فيقول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلينتبه المرء الحريص في التفريط فيها، والمرء إذا ما قام لله جل وعلا بالفرض على الوجه المطلوب منه شرعا دل ذلك على الخير بإذن الله جل وعلا، فليتزود وليستكثر. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله باللطف والإعانة في حال شدته، وكما قلت المتأمل في سيرة السلف رضي الله تعالى عنهم يجد عجبا في هذا الباب من الاستكثار من نوافل الطاعات فضلا عن القيام بالفرائض والواجبات، فهذا سيد الناس وخير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيامه عليه الصلاة والسلام وصلاته حتى إنه يقوم وتتفطر قدماه، وتقول له المقولة المشهورة المحفوظة: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وقد جاء في المصنف لعبد الرزاق أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد الإنصاب لجسده في العبادة، غير أنه حين دخل في السن يعني كبر وثقل في اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإمام سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول في الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، يقول: مات وما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منه. وهذا عبد الله بن عمر يقول فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما منا إلا ومالت إليه الدنيا ومال إليها إلا عبد الله بن عمر، إلا عبد الله بن عمر. وجاء في الحلية لأبي نعيم أن أسد بن وداعة رحمه الله كان يقول: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة قمح على مقلاه، ثم يقول: اللهم إن النار قد منعتني النوم، ثم يقوم إلى الصلاة. وجاء أيضا في الزهد للإمام عبد الله بن المبارك أن أبا ميسرة قال: كان عمرو بن شرحبيل رحمه الله، الإمام عمرو بن شرحبيل يقول: كان إذا أوى إلى فراشه، كان عمرو بن شرحبيل إذا أوى إلى فراشه بكى، ثم قال: ليت أمي لم تلدني. قيل له: لما؟ قال: لأن أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادروها، أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادروها، إشارة إلى قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف القيامة، هون الله عليه وقوف القيامة. وهذا الإمام وكيع بن الجراح يقول في الإمام الأعمش سليمان بن مهران: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، فهم رضي الله تعالى عنهم وغفر الله لهم ولنا علموا وأدركوا عظم هذا الحديث والقيام به، والقيام به وترجمته عمليا، فبلغوا تلك الرتب العالية العلية، وأرادوا أن يدخلوا تحت الوعد الوارد في هذا الحديث، وهو في قوله سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رغبوا رحمهم الله في الفوز بهذا الوعد وبهذا الفضل، فجاهدوا أنفسهم وأجهدوها في طاعة الله جل وعلا، فاشتغلوا بما ينفعهم ويعود لهم بالخير في الأولى والآخرة. ولعل الذي تقدم من ذكر بعض سيرهم، والباب مليء وطافح بمثل هذه السير العطرة التي تأخذ بالألباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الإمام سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. لك أن تتخيل هذا الحرص على القيام بأمر الله جل وعلا والمحافظة على الطاعة وعلى الصلاة والحرص على الوقت. وجاء أيضا أن بعض السلف من حرصه على الصلاة كان يقول أو سمع وهو يقول: اللهم لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. يقول الإمام أحمد ابن محمد القرطبي رحمه الله، قال: لم أشك لما سمع هذا النداء من أحدهم، قال: لم أشك أنه يريد الصلاة. والقائل لهذا القول هو يحيى ابن مالك ابن عائذ، وكان شيخا كبيرا، دخل المسجد وهو يتهادى، ولما دخل المسجد فوجد الصلاة قد قامت، لم يتمالك إلا أن قال هذا البيت الذي تقدم: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. وهذا الإمام عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي الكوفي رحمه الله، جاء في ترجمته أنه لو قيل لعبد الرحمن: إن ملك الموت قد توجه إليك، ما كان عنده زيادة عمل. أوقاته معمورة بالطاعة، معمورة بالطاعة والقرب لله جل وعلا. وهذا الإمام محمد بن سماعة يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي، ففاتتني صلاة واحدة في جماعة، فقمت فصليت 25 صلاة، أريد بذلك التضعيف، فغلبتني عيناي، فأتاني آت فقال: يا محمد، قد صليت 25 صلاة، ولكن كيف لك بتأمين الملائكة؟ ونحن نقول: ليس بواجب بل ولا مستحب أن يكثر المرء إذا ما فاتته صلاة من الصلوات أن يكثرها أو أن يكررها 25 مرة، فهذا خروج عن السنة، بل هو لو كان رحمه الله أراد التضعيف والمضاعفة والحرص. وقد يؤتى على يدي الحريص أحيانا، لكن الشاهد في حرصه رحمه الله في قوله: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا. هؤلاء القوم قلت قد أدركوا هذه المعاني العظيمة والجليلة في هذا الوعد الوارد في هذا الحديث العظيم، فأرادوا أن يظفروا به، فجاهدوا أنفسهم حق الجهاد، وأرغموا هذه النفس، وأرغموا أقول أرغم هذه النفس وأرغمها على القيام بطاعة الله والبعد عن محارمه. والمتأمل كما قلت سيجد شيئا كثيرا مما ذكر. وهذا الإمام أيضا منصور بن المعتمر رحمه الله قيل في ترجمته ما قيل في ترجمة الإمام عبد الرحمن، من أنه لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. وهذا الإمام صفوان ابن سليم المدني تابعي جليل، كان رأسا في العلم والعمل رحمه الله تعالى، وقد جاء في ترجمته أنه كان يبكي حتى إن من يراه يرحمه من شدة بكائه إذا ما تذكر الجنة والنار. وقد جاء في ترجمته أيضا أنه لو قيل للإمام صفوان إن الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل، ما كان عنده مزيد عمل. هؤلاء القوم أقول باختصار قدموا ما رغبوا أن يجدوه في الآخرة، قدموا ما رغبوا أن يجدوه في الآخرة. ولهذا قال الإمام سلمة ابن دينار الأعرج رحمه الله موصيا أحد طلابه قال شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة ولا أطول عليك، شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة ولا أطول عليك. فقال له صاحبه وما هما يا أبا حازم؟ قال تحمل نفسك ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. تحمل نفسك ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. كلمة مختصرة لكنها شديدة وقوية، لا يستطيع كثير من الناس القيام به. ولهذا قال أيضا ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، فاتركه اليوم. بهذه النظرة تعاملوا مع الأوامر والنواهي تلذذا ورغبة في أن يفوزوا بهذا الفضل وبهذا الوعد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أيضا مع حرصهم الشديد على القيام بالأمر والبعد عن النهي والتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات والنوافل ليفوزوا بهذه الرتبة العالية العلية، أيضا تجدهم يفرون فرارهم من الأسد، أقول يفرون فرارهم من الأسد من هذه المعاصي والمهلكات لعلمهم، كما قال الإمام ميمون ابن مهران رحمه الله، قال: إن ذكر الله باللسان حسن، وأعظم منه أن تذكر الله عند المعصية فتمسك عنها، لأنهم يعلمون أن هذه الذنوب جراحات تصيب المرء. وكما قال الإمام ابن القيم: إن الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، ورب جرح وقع في مقتل. فجاهدوا أنفسهم جهادا عظيما، وتولوا الله عز وجل ورسوله سرا وعلانية. ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق. وهذا المعنى هو الذي ذكر في خاتمة الحديث القدسي المآن في الذكر أو الذي معنا، وهو الوعد الذي وعد الله به من قام بما يجب عليه أمرا ونهيا فتقرب إليه جل وعز بالفرائض والنوافل وازداد في النوافل، فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمراد أن الله جل وعلا يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله وفي أمره، فيوفقه لسماع ما يحبه ويرضاه، ويمشي إلى ما يحبه الله ويرضاه، ويبطش في ذلك. فالله جل وعز يسدد عبده، لأنه عصم هذه الأمور في أن تقع في مساخط الله، واجتهد في أن تقع في مراضيه. والله جل وعز لطيف كريم جواد، لا يضيع أجر من أحسن عاملا. وفي قوله سبحانه: ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إن سأل الله جل وعز. وهذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، فلو سأله جل وعز ليعطيه جل وعز، وهذا قسم منه جل وعلا كما قلت، تضمنت شرطا وقسما. والله جل وعلا كما قلنا جواد كريم، سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، بل هو أجود جل وعلا من أن يتصور الإنسان عظيم فضله وجزيل منته. فالله جل وعلا رحيم رؤوف بعباده، قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له لأعيذنه. ومعلوم أن المرء إنما يستعيذ بالله جل وعلا ويهرب إليه ويلجأ إليه في أن يدفع عنه الشيطان ووساوسه ويدفع عنه وأن يلطف به إذا ما نزلت به نازلة. وأن يكرمه بفضله وواسع منته وأن يغفر له ويرحم. ولهذا كما قلنا ونقلنا عن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، في حال شدته. إذن أولياء الله هم من قاموا بالفرائض، وهذه كما قلنا هي درجة المقتصدين. ومنهم من تزود وزاد فارتقى فصار في درجة السابقين المقربين، ومن كان كذلك أعني في درجة الولاية فإن الله جل وعلا يوفقه ويسهل له كل طريق توصل إلى قرب الله جل وعلا فيسدده في جميع حركاته. فإذا سمعوا ما يرضيه وأبصروا ما يرضيه ومشوا إلى مراضيه جل وعلا فسددهم في حركاتهم وسكناتهم ويلطف بهم جل وعلا في أحوالهم ونوازلهم. ثم نخلص إلى الوجه الخامس في ذكر جملة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم. فمن هذه الفوائد المستفادة من هذا الحديث العظيم أن معاداة أولياء الله كبيرة من الكبائر، أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، بل الواجب محبة أولياء الله وموالاتهم. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية إثبات أن أولياء الله جل وعلا من قام بما أمر به حق القيام وهم في ذلك على درجتين: درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخيرات. وهذه الولاية ولاية الله جل وعز نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. فالعامة هي ولايته على خلقه كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا كما قلت عام، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما الولاية الخاصة فهي ولايته جل وعز للمتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهي المرادة في هذا الحديث. أيضا نستفيد من هذا الحديث إثبات محبة الله جل وعز، أو إثبات صفة المحبة لله جل وعز، أيضا نستفيد من هذا الحديث الحث على التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، وألا طريق موصل إلى تحقيق إلى الفوز بولاية الله جل وعلا إلا بالقرب منه والقيام بطاعته. نكتفي بهذا القدر شرحا لهذا الحديث، نسأل الله التوفيق للجميع والسداد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.